بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيره كتاب البيوع: باب. إذا باع ثمار قبل أن يبدو صلاها ثم أصابته عهد فهو من البائع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمار حتى تسهى، فقيل له: وما تسهى؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيحه: فنحن لا نزال في البيوع. يقول رحمه الله: باب. إذا باع الثمار قبل أن يبدأ صلاحها. إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها فهو باطل. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك. مالك بن أنس قال: حدثنا حميد الطويل. حميد الطويل قال: عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تحمر أو تصفر، يعني حتى تزهو. قال: وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر. الحمرة تصير حمرة والصفرة تصير صفراء. بعض البلح أصفر وبعض البلح أحمر، فللونها أحمر تصير حمرة وللونها أصفر تصير صفراء، يعني يطيب أكلها. إذا حمرت أو اصفرت يجوز تأخذ الإنسان وتأكل حلو، لكن قبل أن تحمر أو تصفر حمر ما تقدر تأكله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أبطل البيع لأنها ما تؤمن من الآهة، ما تؤمن الآفات، تجي مطر، تجي برد، تجي حريق، تجي شيء ويروح. بما تأكل لحم، بما تأكل مال أخيك الإنسان. إذا بيته قبل بدو الصلاح فهو معرض للآفات، يمكن يجي آفة تسلف النخل، بما تسلف التمر، بما تستحل مال أخيك، تستحله بإيش؟ يقول: حرام عليك أن تأخذ مال أخيكم. إذن فالبيع باطل من أصله، لكن لا تنازع الاثنان، نحن نتنازعون، البيع باطل من أصله. بعت قبل تبدو الصلاة، إذن البيع باطل من أصله ولا حاجة للنزاع. نعم. وقال الليث: حدثني يونس بن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاه ثم أصابته أحد كان ما أصابه على ربه. قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبايع الثمرة قبل يبدو حتى يبدو صلاها، ولا تبيع الثمر بالتمر. يقول البخاري رحمه الله: وقال الليث، علقه عن الليث بن سعد رضي الله عنه قال: حدثني يونس. حدثني يونس عن ابن شهاب. عن ابن شهاب عن قال ابن شهاب: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل يبدو صلاحه. ابن شهاب يحدث يقول: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل بدو صلاحه ثم تلف، ثم يستحل حمال أخيه كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر. ثم قال ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر، يعني رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا باع ثمرا سواء تمر أو عنب أو حب باعه قبل بدو صلاحه فأصبت آفة فهو من مال الغني، من نصيب المبتاع، من نصيب البائع. البائع حق التمر، حق النخل أو الحب أو العنب، فهو من نصيب البائع. يعني أنت البائع بعت الشيء قبل يبدو صلاحه هو من نصيبك، إذا تلف هو من نصيبك، ما تأخذ مال أخيك، ترد الدراهم على من أخذته منه. باب شراء الطعام إلى أجل. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن أبس بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثناني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب شراء الطعام إلى أجل. باب شراء الطعام إلى أجل، يعني سواء كان سلف أو أنه شريته إلى مؤجل. إنسان شريت الطعام والفلوس يجيبها لك بعد شهر مثلا، هذا يسمى مؤجل. أو أنه سلف، سلم كما يسلمونه الحجاز، يسمونه سلف، وأهل العراق يسمونه سلم، أو أهل النجد والعراق وغيره سلم. السلم والسلف واحد، وهو أن تأتي الإنسان إذا رجل يقول أنا في حاجة لدراهم يا فلان أعطني دراهم كذا وكذا من الحب كذا وكذا أعطني مثلا 100 ريال كل 10 لك بصاع بر يحل بعد شهر هذا السلم يقول لك أعطني رهن تعطيه رهن لا بأس بذلك دين السلم يجوز فيه الرهن والدين المطلق يجوز فيه الرهن كل دين يتدين إنسان من إنسان يطلب عليه رهن له الحق أن يطلب الرهن الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي فسل أخذ منه اشترى منه 30 صاع شعير ورهنه درعه بالثمن قال حدثنا عمر بن عبد يقول حدثنا عمر بن حفص بن غياب قال حدثنا أبي قال حدثنا حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا قال ذكرنا عند إبراهيم النخعي أخبرنا بالصلاة قال تذكرنا عند إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي تذكرنا مسألة الرهن أو الدين والرهن والسلم وغيره فقال لا بأس فقال لا بأس به ترهن إذا قد سلم أو قد دين وطلب منك رهن ترهنه لا بأس بذلك يعني أن عندهم أن دين السلم شديد جدا لأنك لا يجوز تحول عليه ولا تحوله ولا تنقله ولا لكن الرهن جائز الرهن من دون البيوعات جائز أن ترهن مثلا تطلب رهن في دين السلم جائز هذا مع أنه لا يجوز الحوالة فيه ولا تحويله ولا رهنه ولا موره ولا حوالته لا يجوز كل هذا لأن دين السلم شديد عندهم لكن الرهن فيه جائز لأن الرسول رهن درعه هذا الدليل قال ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي اشترى 30 صاع شعير ولما اشتراها طلب الرهن فأعطاه درعه رهنا ومات وهو مرهون عليه الصلاة والسلام مات الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي كما قالت عائشة رضي الله عنها معنى هذا أن جميع الديون إذا طلب إنسان أخذت من فلان فلوس وطلب رهن أنه جائز ودين السلام من جنسها من جنسها طلب منك رهن تأتي رهن ما في شيء باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير من قال رحمه الله تزنى قتيبة مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا يقول البخاري رحمه الله باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه باب إذا باع ما أراده باع الجعدي النابغة النابغة باع ما فعل ما هو أراد فعل يبيع الجنيب الممتاز التمر الممتاز من تمر خيبر يبيعه بصاعين يعني كيل بكيلين يعني مكيل صاع مكيل بصاعين هذا ربا يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا مالك قال حدثنا عبد المجيد بن سهيل عبد المجيد قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا يأتي بتمر من حديقته من نصيب اللي صار من نصيب الرسول عليه الصلاة والسلام حدائق ينفق منها على نسائه وعلى نفسه يقول فأرسل رجلا فيجيب له تمر من حدائق خيبر فراح الرجل فذهب إلى خيبر وأتى بتمر للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه تمر ممتاز والمجنيب ممتاز جدا فلما رآه الرسول وأكل منه قال كل تمر خيبر بالشكل هذا قال لا يا رسول الله قال ماذا قال هذا التمر هذا الصاع منه بصاعين من هذا جنيب من ممتاز هذا من التمر الممتاز من خيبر نبيع الصاع هذا نشتريه بصاعين من الردي قال لا تفعل أوه عين الربا هذا بيع التمر الردي بدراهم واشتر هذا بدراهم بيع هذاك بدراهم واشتر هذا بدراهم وإلا بيقطع بالصاعين حرام ما يجوز لا يمكن سواء تمر أو حب أو شيء كله الصاع بصاعين او الصاع بصاع ونصف لا يجوز ربا. قال بيع الجمع بالدراهم ثم ابدع بالدراهم جنيبا. ثم ابدع يشتري يعني. ثم اشتر بالدراهم جنيبا من التمر الممتاز. نعم. باب من باع نخلا قد ابدرت او ارضا مزروعه او باجازه. قال رحمه الله. او باجاره. باجاره. قال أبو عبد الله وقال إبراهيم أخبرنا عائشة قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت من أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما نخل بيعت قبل أيما نخل بيعت تدبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هذه الثلاث. يقول البخاري رحمه الله باب بيع الثمر النخل بعدما أبر. عندك نخل لك حديقة وأبرتها ثم بعتها. إذا بعت النخل الأصل أصل النخل الأرض والنخل بعته على شخص قد أبر النخل فالنخل الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المنتاع. الثمرة ثمرة النخل الذي أبره صاحب النخل له إلا أن يشترط المنتاع. يعني المشتري اشترط قال يا فلان أبشر النخل هذا بثمره ثمره لي حتى لو أبرته أبشتريه بثمره ثم اشترطه ورضي لا بأس يروح النقل كله هو ثمره للمشتري. أما إذا لم يشترط الثمر فالثمر للبائع يبقى الثمر حتى يجده البائع يبقى يسقيه البائع ويأبله ويسوي بكل شيء حتى يجده حتى يثمر ويجده ويأخذ ثمره وهذا يأخذ النقل هذا يأخذ الأصل وهذا يأخذ ثمر. وكذلك العبد إذا باع عبدا وله مال فاشترطه المشتري المشتري قال بشتري العبد حقك عبدك هذا وماله لي المال لي فإن لم يشترط المال صار المال للبائع. إذا شريت العبد أنت شريت العبد ما شريت المال ولا شرطت المال المال لي أنا البائع فأعطيه العبد والمال يبقى لي إلا أن يشترطه المبتاع إلا أن يشترط المشتري يا فلان أبشتري العبد وماله المال لي المال اللي له اللي عنده لي فاشترطه ذهب العبد وماله إلى المشتري. وكذلك كل شيء له ثمر والحب كذلك الحب إذا اشتراه واشترط ثمره فهو له. نعم. أو بإيجارة أو بإيجارة يعني أو بإيجارة استأجر واشترط إذا أجر استأجر عبدك ومستأجر نخلك وقد أبه اشترط الإيجارة فلا بأس به. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع نخلا قد أبر فماله فثمرة للمؤبر للبائع إلا أن يشترط الثمرة البائع. المشتري اشترط قال يا فلان الثمر لي الثمر لي أنا أشتري الأرض النخل أشتري الحديقة هذه أصلها ونخلها والثمر لي إذا اشترط ورضي هذا فالثمر له وإلا فالثمر يبقى للبائع حتى يجده البائع. أنت اشتريت الأصل ما اشتريت الثمر. نعم. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا ليس النافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزامنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة والمخابرة كما سيأتي. المزابنة تبيع النخل الرطب على رئيس نخلي بتمر ناشف سنك ناشف تمر ناشف تشتري برطب إلا العارية كما مرت في الماضي مرت لنا بالأمس في شروطها الخمسة. أما إذا لم يكن عارية فإنه حرام أن تشتري عنب على رؤوس النخل على عنب بزبيب أو تشتري رطب بتمر أو تشتري حب رطب بسنبله بحب اليابس ما يجوز هذا كله حتى يشتري حتى السنبل هذا يجده وحتى يجد النخل ويبيعك إياه ناشف بناشف يبيعه كيلا اشتري عنك بعشرة أصع تمر بعشرة أصع رطب إذا نشف يقول لك لا ممنوع إلا بالعارية بشروطها الخمسة. نعم. قال حدثنا قتيبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة وهي بيع الرطب برؤوس النخل بتمر ناشف، لا يجوز هذا. عشرة آصع بعشرة آصع من بعشرة آصع من الرطب لا يجوز إلا في العارية كما مرة. إن كان كرمان يبيعه بزبيب، وإن كان زبيب وإن كان كرمان يعني عنب عنب برؤوس شجره لا يجوز بيع العنب الرطب بزبيب الناشف، لا يجوز. وإن كان زرعا يبيعه بكيل، وإن كان زرعا حبا فلا يجوز بيعه بسنبله، الحب بسنبله لا يجوز بيعه بحب هنا كيلو وكيل، يقول بشتري الحب هذا الجديد بحب الناس عندي لا يجوز. ونهى عن ذلك كله، نهى عن هذه كل المخابرة وهي بيع الحب بالحب والمزابنة وبيع الرطب بالرطب وبيع الزبيب العنب بالزبيب، كل هذا لا يجوز إلا إذا نشف، إذا نشف جده فلك أن تشتري وتبيه أو تشتري بدراهم لا بأس بذلك، تشتري هذا بدراهم وهذا تشتري بدراهم لا بأس بذلك. باب بيع النخل بأصله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق قال بيع النخل بأصله، النخل بثمره يعني إذا أبره فالثمر للمبتاع، الثمر للبائع، الثمر لصاحب النخل، أنت اشتريت الأصل والثمر لي بعد ما أبرته لي إلا أن يشترطه المبتاع كما مرة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قال أيما امرئ أن أبر نخلا ثم باع بأصلها فللذي أبر، أيما امرئ أن أبر نخلا ثم باع الحديقة بأصلها، باع النخل والأرض، أصل النخل والأرض، فالثمرة للي باعها، الثمرة للبائع يعني لأنه أبر الثمر له، يبقى الثمر حتى يصير ثمر ثم يجده ثم يسلم النخل، مدام ما استوى وجده إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري، المبتاع هو المشتري، فإن اشترط المشتري أن النخل وثمره لي فإنه له حينئذ ينتقل النخل بأصله وثمره للمشتري، فإن لم يشترط فالثمرة للبائع. نعم. باب بيع المخاضرة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والملابنة، كلها بيوع باطلة كان العرب يفعلونها. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن بيع المخاضرة والمحاقلة والمنابذة والملامسة إلى آخره. حدثنا إسحاق بن وهب، إسحاق بن ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا عمر بن يونس، عمر بن يونس عن أبي يونس، عن أبي يونس بن أبي خالد، يونس بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمخابرة والمجابنة والملامسة، بيع الرطب بالرطب والمحاقلة، بيع الحب بسنبله بحب الناشف، والمخابرة مثلها إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل أن يزهو، قال وما زهو؟ قال أن يحمر أو يصفر، الحمرة تحمر والصفرة تصفر، فإن باعه بما تستحق حق مال أخيه، باعه جاءت آفة وأتلفته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بما تستحل مال أخيك، خلاص الله أتلف حقك إذا مالك شيء، أرد الفلوس لأخيك. باب بيع الجمار وأكله. قال رحمه الله: دثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال دثنا أبو عوانة عن أبي بشر مجاهد بن عمر رضي الله عنهما قلت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. يقول البخاري رحمه الله: باب أكل الجمار. الجمار قلب النخلة، الجمارة قلب النخلة، لذيذ مرة، يأكلون قلب يأكلونه لذيذ مرة، يأكلون بعضه يخلون البعض ينبت نخل، فإن أكلوا كله ما ينبت شيء، خلاص ينتهي، ما عاد تنبت شيء، إذا أكل قلبها ما تنبت شيء، لكن يأكلون شيء ويخلون شيء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام، أبو الوليد هشام قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر جعفر، أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال عن مجاهد عن ابن عمر، عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابن عمر أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل جمارا، وقال سأل الصحابة رضي الله عنهم: ما هي شجرة شبيهة بالمؤمن لا يحس ورقها؟ ما هي شجرة شبيهة بالمؤمن لا يحس شجرها؟ يقول فسكت الناس ما يدرون الشيء، وقع في قلب يقول ابن عمر وقع في قلب أنها النخلة، لكن رأيت نفسي صغير وعندي أبو بكر وعمر وكبار الصحابة وأنا حدث صغير. وقال الرسول هي النخلة. قلت لعمر: والله وقع في قلبك، ليتك قلتها، ليتك قلت النخلة، ليتك قلت يا عبد الله بن محمد. باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم وبذائب المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب بن أيوب محمد: لا بأس أن أشرط بأحد عشرة ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وزر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار. فركبه ولم يشارده فبعث إليه بنصف درهم. يقول البخاري رحمه الله: صابوا من أجر الأنصار على ما يتعارفون. من أجر الأنصار على ما يتعارفون، يعني أن العادة عند الناس والشيء اللي ماشيين عليه، العادة والسلوك اللي مشوا عليه والطرق اللي يمشون عليها ولا تخالف الشريعة، إنها كأنها شريعة، تعتبر كأنها من الشريعة. عادات الناس وطقوسهم وأحوالهم وما يمشون عليه وما يتسوقون به في الأسواق وغيرها، إذا لم تخالف شريعة فإنها من الشريعة حينئذ. العادات من الشريعة، العادات والطقوس والتقاليد وغيرها كلها إذا لم تخالف الشريعة فهي من الشريعة، فهي مباحة. عادات الناس يجرونها على أنفسهم، ولهذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام المعروف وذكر الله المعروف وذكر العادات المعروف والعادة والمتعارف بين الناس في دوارهم وأسواقهم وبيوعاتهم وإيجاراتهم ومسائلهم ومعاملاتهم كلها، يتعارفون بينهم أجر المعاملات بينهم وأجر التعارف بينهم وأجر المعروف بينهم وأجر ما يتعاطونه اللي ما يخالف الشريعة أجره بينهم، يمشي على العادة، فالعادة قد تكون من الشريعة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. يقول شريح القاضي للغزالين: سنتكم بينكم، يعني طريقتكم وعاداتكم بينكم، ما لنا دخل، لا تجون عندي، يعني لا تجون تحاكمون عندي، بينكم شوفوا العادات اللي تمشون عليها انتم الغزالين والنساجين وغيرهم والخياطين، انكم بينكم اجوا عاداتكم فيما بينكم، ولا تروحوا للمحاكم ولا للقاضي، العادة تمشي مثل مشي المحكمة ومثل مشي الشريعة. يقول البخاري رحمه الله: وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد، قال عبد الوهاب، قال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين عن لا بأس العشرة بأحد عشر، لا بأس العشرة بأحد عشرة، عشرة بأحد عشر هذا ممنوع باطل لأنه من الربا، عشرة بأحد عشر ده دوزة يقول في اللغة، دهدوزة يعني 10 في 11 لا يجوز هذا باطل عند الإمام أحمد وعند كثير من أئمة الفقه والفتوى وبعضهم يبيحه كابن سيرين وغيره يبيح 10 في 11 اشتريت هذه 10 أنا اشتريها منك 11 10 في 11 كل 10 في 11 كل 10 في 11 هذا باطل عند الإمام أحمد وبيع مردود عنده وعند الشافعي وأظن عند مالك أيضا وأما أبو حنيفة يبيحه وبعض العلماء ليش يقولونه معلوم الثمن معلوم والربح معلوم الربح معلوم 1 من 10 والثمن معلوم 10 معلوم لكن الإمام أحمد يقول لا مجهول الثمن مجهول حتى 10 في 11 مجهول لا يجوز هذا والتعامل عند الصحابة ممنوع هذا فعند الإمام أحمد باطل وعند الشافعي ومالك باطل يجيز أبو حنيفة وبعض وابن سيرين وبعض التابعين وبعض الصحابة يجيزونه لكنه باطل 10 في 11 دهدوزه يسمونه هذا لا يجوز وباطل نعم ويأخذ من نفقته ربحا ويأخذ من نفقته ربحا هذا إذا ربح يأخذ ربحا من نفقته يعني الذي تولى مال اليتيم فإن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا كان باع واشترى بها فليأكل يأخذ ربح إذا باع واشترى بمال اليتيم أو خلطه بماله فإنه يتقاسم الربح ومال اليتيم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتجروا بمال اليتيم لئلا تأكله الصدقة إذا اجتمع المال لليتيم وجلسته في مكان واحد تأكل الزكاة من كل سنة يدخل يخرج زكاة كل سنة يقضي يقول اتجروا بالمال مال اليتيم اتجروا به لأنه لئلا تأكله الزكاة الربح إذا اتجرت به وربحت يصير الربح عن الزكاة تخرج الزكاة من الربح فإذا كان لك مال وخلصته مع مالك فإن الربح بينكما انتهوا الربح بينكما أنصاف ورأس المال لليتيم نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإن خذي ما يكفيك ولدك بالمال قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته هند يا رسول الله هند امرأة أبي سفيان كان شحيح فخيل فجاءت هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان هذا بعد فتح مكة إن أبا سفيان رجل شحيح وأنا وأولادي نحتاج إلى أكل نحتاج إلى شرب نحتاجنا قال آخذ من ماله سرقة بدون أن يشعر قال خذي من مالك من ماله بالمعروف خذي من ماله ما تقدرين عليه بالمعروف لا تزيدين ولا تنقصين لا إسراف ولا تبذير خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولو لم يعلم يعني معنى هذا أن المرأة تأخذ من مال زوجها إذا كان شحيحا ولا ينفق عليها ولا تشبع وأولادها تأخذ من ماله بالمعروف يعني تصور في مفتاح على مفتاح خزان كانوا يخزن عنده مخزن أو عنده حاجة تأخذ تصور عليه تفتح وتأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف دون أن يشعر لا بأس بذلك نعم يعني والشاهد المعروف بالمعروف يعني بالمتعارف بين الناس المتعارف بين الناس تأكلين بالمتعارف بين الناس تأكلين أما وجبتين أو 3 وجبات شوفي المتعارف بين الناس خذي ما يكفيك ولدك بالمتعارف بين الناس نعم قال تعالى وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال تعالى عن اليتيم إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أيضا المتعارف بين الناس تأكل أنت اللي تشتغل بمال اليتيم كل بالمعروف الشيء المتعارف بين الناس أنك إذا اتجرت بالمال تأخذ كذا وتأخذ كذا معروف عند الناس وتأخذ بالمعروف نعم قال واختار الحسن من عبد الله بن مرداس النار وقال واختار الحسن البصري من عبد الله بن مرداس اختار ولا اشترى اشترى من عبد الله بن مرداس نعم اجرى يعني واختار الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم قال بدانقين يقول انه اشترى حمارا الحسن اشترى من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم قال بدانقين الدانق من الدوانق معروفة عند الأولين الحين ما تعرف الدانق قال وركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ثم جاء مرة أخرى قال الحمار الحمار نعم قال ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم قال ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم يعني ما شارطه بالثمن كم ثمنه أو كم أجرته ما شارطه بالأجرة ولا بالثمن فالحسن جعل الأجرة نصف درهم أرسله نصف درهم أجرة ركوبه لأنه ما طلح له الحمار ورده عليه قال أنا ركبته إلى بيتي ورديته عليك أجرتي أجرتك نصف درهم فرد وأعطاه نصف درهم ثمن الأجرة والحمار رده عليه نعم قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن حميد الطويل أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بساع من تمر وأمر له أن يخفف عنه من خراجه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال قال حدثنا مالك حدثنا مالك قال عن حميد الطويل عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعا من تمر أجرة أجرته صاعا من تمر ووصى عجيبه يعني أسياده من الأنصار ومملوك لواحد من الأنصار أو اثنين من الأنصار وصاهم أن يخففوا عنه الخراج. أن العرب كانت تملك العبد ثم تخلي العبد يشتري يبيع ويشتري ويشتغل ويعطيه أجرة يعطيه ضريبة كل شهر أنت تكسب مثلا 40 تعطيه 5 و10 سيدك تعطيه 5 و10 من كسبك الإنسان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خففوا عنه من خراجه الذي تأخذون منه يأخذون منه خراج كل شهر كذا وكذا. فقال خففوا عنه يعني بدل ما تأخذ 30 خذوا 20 أو أقل. فالشاهد أن أبو طيبة حاجم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه الرسول أجرته صاعا من تمر. نعم. قال رحمه الله أبو سفيان كتب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صحيح وأنها ما تقدر تحصل يعني فقيرة هي وعيالها ما عندهم شيء يأكلون هل آخذ من ماله بالمعروف يعني خفية وهو لم يشعر. قال خذي بالمعروف هذا الشاهد خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أمري. كان متعارف بين الناس أنك تأكلين وجبتين خذي وجبتين من ماله ولو لم يشعر. وإن كان المتعارف 3 وجبات خذي 3 وجبات ما يكفيك لثلاث وجبات بدون إسراف ولا تدبير. إن كان وجبة واحدة تكفيكم خذي وجبة واحدة. المهم المتعارف بين الناس المتعارف بيننا عند العرب لذلك اليوم. إن كان المتعارف عندهم أن المرأة تأكل في بيتها 3 مرات خذي 3 مرات مرتين مرتين مرة واحدة خذي مرة واحدة. المتعارف عند العرب ذلك اليوم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. قال رحمه الله دثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا عائشة قال حدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقة قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا هشام ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عثمان بن فرقد قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليتيم هذا صار عنده يتيم أخوه مات يخلف عيال يتامى أو يتيم واحد أو أكثر وأقل فإنه إذا كان له مال يأكل يبيع ويشتري ويأكل من ماله بالمعروف بشرط أن يتجر يبيع ويشتري. فإن كان غنيا فليستعفف لا يأكل شيء ولا يأكل شيء لأن الله أغناه. وإن كان فقير فليأكل بالمعروف المتعارف بين الناس كم تبيع وتشتري لهذا بيع ويشتري اليتيم بمثل هذا هذا وهذا وهذا الناس يتباعون يشترون تنظر المعروف بينهم والمتعارف في الأجرة إذا باع واشترى له بالأجرة المتعارف. وإن خلطت مالك بماله وجعلت ربح بينكما كذلك بالمعروف تقسم الربح بينكما تعطيه نصف وأنت نصف أو تأخذ ربع وتعطيه 3/4 جائز هذا كله. نعم. باب بيع الشريك من شريكه. قال رحمه الله دثني محمود قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يقول البخاري رحمه الله باب بيع الشريك من شريكه يعني الشريك وكيل أنا وياك شاركنا في مال نبيع نشتري فيه أنت وكيل لي وشريك وأنا وكيل لك وشريك فأنا أتصرف وأنت تصرف أنت تصرف تبيع وتشتري وأنا أتصرف وبيع وشتري والربح بيننا أنصاف هذا المتعارف بين الناس على اتفاق اتفقنا على أني أتصرف أنا فأنت وكيلي في البيع المشترى وأنا وكيلك في البيع المشترى، والريح بيننا أنصاف أو على ما اتفقنا بيننا ثلاثة أرباع ولك ربع أو بيننا كذا وكذا على ما اتفقنا عليه، فهو وكيل وشريك وأنا وكيل وشريك. هذا الترجمة. ثم جاء بحديث آخر البخاري رحمه الله، والشفعة، الشفعة في البيوت والشفعة في الشراكة، شراكة البيوت وما إلى ذلك. يقول البخاري حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر، قال حدثنا معمر عن الزهري، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى قال الشفعة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. جعل عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل مال لم يقسم. شفعة يعني معنى هذا أن البيت هذا لنصف الطوبة لك نصف الطوبة، لنصف الباب لك نصف الباب، هذا ما يمكن يقسم، ما يمكن يقسم، كيف يقسم؟ هذا أشفع أنا، أشفع إذا بعته بعت نصيبك أشفع عليك أنا وحل محل الشريك وأعطي الشريك الثمن، أعطيك الثمن من الشريك، أنت الشريك بيعطيك الثمن أنا أعطيك الثمن بلاش من الشريك، أنا أصير المشتري أحل محل المشتري البراني وأعطيك الثمن، ما أنك تجيب لي أجنبي وحل محلك أنت، أنا راضي بشراكتك وراضي بإيجارتك وراضي بكونك جاري وراضي بسلوكك معي، لكن تجيب واحد أجنبي يحل محلي لنصف الباب ولك نصفه ولنصف الطوبة ونصفه ولك نصف الجدار ولنصفه يقوم محلي بهذا الشكل ما يمكن، فأنا أشفع كل ما لم ما يمكن يقسم، شيء ما يقسم فيه الشفعة، والشيء اللي يقسم وتصرف الطرق فيه لا شفعة فيه. مثلا أنا لي طبقة من البيت هذا وأنت لك طبقة، أنا لي طريق أطلع معه ما أضرك وأنت لك طريق تطلع معه، ما في شفعة هذا، أو هذا بيتي وهذا بيتك والجدار واحد، طريقك من هنا وطريقي من هنا، إذا صرفت الطرق فلا شفعة، إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وإن كان أبو حنيفة يقول الشفعة حتى في الجار، وعنده حديث في البخاري أيضا، لكن الصحيح عند الأئمة الثلاثة أن الشفعة الجار لا شفعة للجار، إذا صرف الحديث هذا آكد من حديث أبي حنيفة. يقول إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أما إذا تصرف الطرق ولا تعرف الحدود ففيه الشفعة حينئذ، كل ما لم يقبل القسمة ففيه الشفعة. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاء غير مقصود. قال رحمه الله حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الدوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يقسم. تابع شاونا معمر قال عبد الرزاق في كل مال. روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بيع الأرض والدور والعروض. باب بيع الأرض والدور والمساكن إذا لم تقسم ولا تقبل الشفعة، ما تقبل القسمة، إذا كانت ما تقبل القسمة ففيها الشفعة، أما إذا كانت تقبل القسمة وعرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لكن إذا كان ما تقبل القسمة لنصف الباب وله نصف الباب، لنصف الجدار وله نصف الجدار، لنصف الطوبة وله نصف الطوبة، ما تقبل هذه ما تقبل القسمة، إذا ففيها الشفعة. إذا باع شريكي جاري باع حقه أنا أشتري، يقول لا أنا ببيع على فلان، يقول لا اللي الدراهم اللي يعطيك فلان أنا أعطيك إياها والبيت يسيبني كله وخذ الفلوس خلاص أنت، فالشفعة حينئذ لا زابدة، يأخذه قهرا ما هو رضا، حتى لو ما رضي ما دام بعت حقك خلاص أخذ قهرا عليك وأخذ البيت كله لي ولا يدخل علي أجنبي إطلاقا، أنا حر وببيع وبن، يقول لا ما أنت حر، الشريعة مسكتك، الشريعة كتفت كتكتيف لي أنا، أنت بعت شيء بيني وبينك ما قسم، باب نصف لي نصف لك، طوبة نصف لي نصف لك، تدارك تجيب واحد يحل محلي ما يمكن، يحل محلك ما يمكن، فلوسي وفلوس الأجنبي واحد، تفضل أنت بيت والآن البيت كله لي، تفضل أرحب يرحل يخلي البيت لشريكه بالقوة رغم أنفه، حتى لو ما رضي يصيح وأنا ما أنا راضي وبجيب أجنبي وبعت أنا وأنا حر، نقول لا أرغب شريكك يأخذ بالقوة قهرا عليك، أنت أرحل وخلاص قد البيت صاحبه. نعم. قال حدثنا محمد بن محمود. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال حدثنا الزهري الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل مال لم يقنع. يقول جابر رضي الله تعالى عنه قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم اللي ما يقبل القسمة ما يقبل خلاص نصه له نصه لي ونصه الجدار نصه ونصه ما يقبل القسمة هذا فيه الشفعة لأنه ما يقبل التقسيم ما كيف نقسمه ما يمكن يقسم مناصرة هذا فيه الشفعة إذا باع تأخذه قهرا عليه غصبا عليه أما إذا صرفت الطرق عرفت الحدود وصرفت الطرق أنا لي طريق أطلع منه إلى الشارع وله طريق أطلع منه الشارع والبيت واحد لكن أنا لي طريق وله طريق فلا شفعة حينئذ أو هذه بيتي وهذا بيت هو جدار واحد وطريقي من هنا وطريقه من هنا ما في شفعة هذا ما. قال مسدد بسند آخر عن عبد الوهاب في كل ما لم يقسم. يقول مسدد بسند آخر عن عبد الوهاب في كل ما لم يقسم اللي ما يقبل القسم يعني غير نفسه ما يقبل القسم كيف يقسم كيف يقسم نصف نصف نصف لي نصف لي كيف يقسم مناصفة الطوبة نصف لي نصف لي والجدار نصف نصف والباب نصف نصف كيف يقسم ما يمكن كل ما لم يقسم يقبل القسمة ففيه الشفعة قهران. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن إبراهيم قال دثنا أبو عاصم قال أخبرنا من جن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم البطر فدخلوا في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فأتي بأبوي فيشربان ثم أسقي سبية وأهلي وامراتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أنقذهما والسبية يتغاضون عند رجلي فلم يزل ذلك دابي ودابهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى من السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي فأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فسعيت فيها حتى جمعتها قال فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت ودركتها فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه قال ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعت واستشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أدني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقرة ورأيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه ثم ربته ورباه وكسب كثير وصار أموال كثيرة ثم أعطاه إياها بغير إذنه لكن أعطاه إياها كلها خذها يا فلان يعني ما له ما طلب أجرة ما بغى أجرة لهذا وإنما أعطاه إياه لوجه الله. يقول البخاري رحمه الله أتى بقصة الثلاثة حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال إن ثلاثة خرجوا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ثلاثة بني إسرائيل خرجوا ولكن جاءهم المطر أو جاءهم شيء فلجأوا إلى غار فنزلت صخرة كبيرة وسدت الغار عليهم الثلاثة سدت الغار عليهم الصخرة فقالوا لا ينجيكم يا أيها الناس يا جماعة لا ينجيكم إلا أفعال صالحة تدلون بها على الله تطلبون الله بأعمالكم الصالحة قد ينجيكم الله. انظر العمل الصالح كيف ينجي، كيف ينجي الناس، ينجي الأمة أيضا، العمل الصالح قد ينجي الأمة. يقول: فقال أحدهم: اللهم إني استأجرت أجرا، جبت ناس يشتغل عندي، ولما انتهوا كل واحد بصاع شعير، كل واحد منهم بصاع شعير، واحد منهم قال: أنا ما أخذ الصاع، ما عندي مكان ولا نحامل معي، فخلي عندك. يقول: فتركه عندي، قمت زرعته، ثم ربيته، ثم زرعته، ثم زرعته مرة ثانية، ثم اشتريت به بقر بثمن بقر، واشتريت عبيد، واشتريت أموال كثيرة، خليتها عندي حتى يأتي. يقول: اللهم إنه جاء هذا الرجل قال: يا فلان أعطني أجري باع شعير. يقول: قلت كل ما ترى، شوف البقر، شوف العبيد، شوف الغنم، كلها من أجرك. قال: لا تهزبي، قلت: يا والله ما أهزبي، هذا ثمن صاع الشعير ربيته وزرعته، والآن كلها بترى، كلها لك، خذها. يقول: فساقها ولم يترك منها شيئا، اللهم إن كنت فعلت هذا لأجرك فافرج عنا ما نحن فيه. يقول: فخرج من الصخرة قليل بحيث شوف الهوى بس. يقول: قال الثاني: اللهم كانت لي ابنة عم يحبها حب ما يكون الرجال للنساء. يقول: فطلبتها على نفسها، فقالت: لا يمكن إلا بمئة دينار ذهب، لا يمكن، وقلت نفسي إلا بمئة دينار ذهب. يقول: فاحترفت واشتغلت حتى جمعت مئة دينار. يقول: أعطيتها إياها. يقول: فلما قعدت بين رجليها أريد أن أكتظها، قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق الله أكثر، لا تفض الخاتم إلا بحق. يقول: فتركتها وتركت الذهب اللي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت إلا أنه بقي قليل. يقول: قال الثالث: اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط أحدهما أحد قبلهما. يقول: فسرحت يوما وراحت الغنم، راحت أبعدت. يقول: لقيت وإذا هما راقدين، أبوان شيخان، يقول نوما. يقول: فحلبت الحليب وأتيت عند رأسهما والحليب بين يدي والعياد يصيحون والحليب يصيحون. يقول: وقعدت عند رأسيهما حتى أصبح الصباح، اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. يقول: انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. انظر العمل الصالح كيف ينجي الإنسان، عملك الصالح إذا طلبت ربك به لا بأس بذلك. ما تدري به على الله تقول: أنا عملته من البيع واعطني، لا، تقول: اللهم إني فعلته من أجلك يا ربي فافرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الله أعلم. اللهم آتنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. استغفر الله، استغفر الله أكبر، عظيم، قصة عظيمة، قصة عظيمة. نعم. فان حرفت الحدود فلا تجعل فلا تجعل وإذا لم حرفت أخذها فحرم يجي فلوس غير واحد قال مثلا ثلاثة أشخاص مختلف من هذه الواحد الثالث ساكن فوق نفس المنزل انطلقوا يبغوا يبيعوا المنزل هم الثلاثة يملكوا البيت واحد أسفل واحد وسط واحد يعني بيت واحد هم المسح الاثنين ما ساكنين فوق الثالث ساكن فوق البيت بيت واحد يعني ساكن فيه اختلفوا الثلاثة عايزين يبيعوا البيت ساكن في البيت قال لهم أنا أولى بيت ما يبغى يقولي بقى أي واحد تاني كتب التنازل وكل شيء هل البيع دي جاي؟ لا هو ما كتب التنازل هو يبغى البيت من دون ما يبغى البيت من يتنين ما يبغى يقولي هو بقى أي واحد أخوهم بعيد منه من دون علمه والبيت هو ساكن فيه ساكن فيه سالم لا البيت كله مقفل يعني أنا طريق اللي بس ما أمر عليه ولا أمر عليه. سمعتني في السؤال بداية. السقف واحد. بالشعبي يعني بيد واحد شعبي بالشعبي واحد. وثلاثة. بقعد ولا وش؟ بقعد؟ لا ما تبقعد. بالشعبي شعبي. كل واحد غرفة. الاثنين عندهم بيوت بعيدة منه ما ساكنين معه هو ساكن في البيت. الثالث ده قال لهم انا ابغاه لانه ما عندي بيت ابغى اسكن فيه وديلك عندهم بيوت يعني ثانيه بعيده قال لهم انا ابيعه لي ابني بيوت لي واحد ثاني بعيد ما ادري عن حديثه حدوده ما ادري عنه الصرف مصرف حدوده ولا ما صرف لان كل هو يشبع ما يبيعنا برا هذه المسائل تحتاج الى قضيه البيت نفسه